يقول السائل: في تدرج الله سبحانه وتعالى في تحريم الخمر، هل فيه دليل أننا نتدرج أيضا في نصيحة الناس في أي معصية من المعاصي أثابكم الله؟ هذه المسألة ينبغي الحذر، كل الحذر منها. وأحب أن أنبه إخواني جميعا أن يتقوا الله عز وجل في الدعوة إلى الله، وأن يعلموا أن أمور الدعوة ينبغي أن ينتهج فيها المنهج الذي بينه الله في كتابه وبينه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في سنته. ولا أحسن ولا أجمل ولا أكمل ولا أعلم ولا أحكم من هذا الشرع والطريق والسبيل. قال تعالى: قل، يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، قل إني على بينة من ربي. والبينة الأمر الواضح الذي لا اختلاج فيه ولا خلل، لكن بينة ممن؟ من ربي. وبين الله تعالى أنه على هدى وأنه على صراط مستقيم، وأنه يدعو إلى هذا الهدى وإلى الصراط المستقيم. إذا ثبت هذا فلا يجوز لمسلم أن يدخل مجالات الدعوة يجتهد فيها برأيه ويتحكم في الأمور بهواه دون أن يكون قد ورث علما شرعيا عن أهل العلم والبصيرة. عليه أن يتقي الله عز وجل وأن لا يغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الشرعي يقتضي أننا إذا نزل النص بتحريم أمر أن نبلغ الناس أنه حرام. فلو أنه دخل على رجل يشرب الدخان، ما يأتي ويقول له: والله الدخان ما هو طيب، عشان بعدين يقول له أن الدخان حرام. يقول: اليوم الأول أقول الدخان ما هو طيب، أو أقول له أن الأطباء يقولون الدخان فيه أضرار، وأبدأ أقنعه عقليا ثم أقنعه نقليا. نعم، افعل ذلك إذا ضمنت أنك تبقى إلى غد، أو يبقى هذا الشخص إلى غد. فلو مات ولم تقم حجة الله عليه وبإمكانك أن تقول له الحق، فستلقى الله عز وجل به. ولذلك لا يجوز تأخير الحجج والبراهين والإعذار إلى الله عز وجل في خلقه. ومن أغرب ما ترى أنك تجد الذي يتساهل في إقامة الحجج، وتجد الذي يسير على النهج، يأتي إلى الشخص ويقول له: يا أخي، دل الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الأمر حرام، فاتق الله عز وجل ودع ما حرم الله، يغنيك الله ويكفيك بحلاله عن حرامه. يا هذا، اتق الله في نفسك، واتق الله في مالك، واتق الله عز وجل في حدود الله التي أمرك الله باجتنابه، ويعطيه الأمر واضح. فإذا نظرت وجدت الذي يلتزم ويستقيم على هذه الأمور الواضحة، ووجدت الداعي الذي يسير على هذه الأمور الواضحة، مباركا له في دعوته. ومن يلتزم يلتزم بقوة ويلتزم باستجابة للحق، بخلاف الذي يرقى له ويحاول أن يلطف يلطف يلطف حتى إنه لربما جاءت عزائم الإسلام فنقص على عقبه والعياذ بالله. فهو يلتزم بين بين، إن نظر إلى مجلس فيه ضحك وله وأخذت أمور الدعوة بإضحاك الناس واللهو استقام على دين الله، وإن خرج إلى مجلس فيه جد وفي أحكام الشريعة وفيه سنن الهدى التي تستنير بها البصائر ضعفت نفسه، ولربما قال كلمة يزل بها إلى لقاء الله عز وجل، فيقول هذا تعقيد مثلا. وتجد بعضهم يقول لك: استحدثوا في الدعوة أمورا غريبة. يقول: لا، ما تأتي مباشرة، بل إن بعضهم والعياذ بالله يأخذ آلات اللهو ويضربها لمن لها حتى يجذبهم إلى الإسلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. من الذي قال لك أن هذا الحرام قد صار حلالا لك؟ ومن الذي فتح لك أبواب المحرمات تستبيحها في سمتك وذلك لكي تستخف بدين الله عز وجل هذا الاستخفاف؟ ومن الذي قال لك أن هذا الدين ضحك ولهو وأخذ بقلوب الناس حتى تمات القلوب؟ قالوا: أتتخذنا هزوا؟ والهزو والضحك. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نبي من أنبياء الله برأ رسالته والنبوة التي بعث بها أن تكون بطريق الجهل. الدين علم وبصيرة. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، عزيمة وصبر وتحمل، ومناهج واضحة وحجج بينة هذا ربك وهذا دينك وهذا نبيك، تطيع الله عز وجل وتتقي وتقرعه بقوارع التنزيل إن كان مثله يقرأ، أو تأخذه بمحاسن الإسلام ترغيبا، ولك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الحجج الواضح البينة ما ترق به القلوب وتخشع له القلوب. فليس الإسلام بهذه التأويلات وهذه التعسفات، ولم تجد هذه التأويلات عند أهل العلم والبصيرة. ولذلك تجد أهل العلم الذين عرفوا كتاب الله وعلموا حلال الله وحرام الله والراسخون في العلم لا يدعون الناس بمثل هذه التهكمات وبمثل هذه الاجتهادات، تجد عند أناس مفلوتين لازم هم لهم بعلم وبصيرة، تجدهم كل يوم يلتزم من واحد فيختلق في دين الله في دعوتي ومنهجي فكرا جديدا لكي يضيف لنا، وكأن الشريعة ناقصة تريده. الشريعة منهج واضح ليس فيه اجتهاد ولا تأويل، فيما الاجتهاد فيه ولا تأويل، فطرق الدعوة واضحة ومناهج الدعوة واضحة. ومن هنا يقول الله عز وجل إنه أسلوب التوكيد، إنه شرع الله الذي نزل في القرآن الذي هو الأصل والأساس، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فلذلك التدرج عطفا على الناس واستخدام الأساليب المضحكة والملهية، كل هذا يعني يدخل تحت مسألة تأليف الناس، هذه أمور خلاف المنهج وخلاف السنن، وينبغي على الإنسان أن يرتبط بمنهج الكتاب والسنة وأن يصحح مساره وأن يعرف كيف يدعو وما هو الأصل. ولذلك سبحان الله عايشنا العلماء وجالسنا أئمة من أهل الفضل ممن فسر كتاب عشرات السنين كتاب الله عز وجل، وممن فسر السنة عشرات السنين أئمة جلسنا معه، فجاءهم من هو يأتيهم من هو أشقى الناس، ونعرف من دخل عليهم وهو والعياذ بالله من أفسق أهله فجورا وانتهاكا لحدود الله عز وجل، وقد كان بالإمكان أن يضحك معه أو يلهو معه، فإذا به يقف معه الموقف الواضح البين، وهذا دين الله وشرع الله. سبحان الله، حينما آتي إلى الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأ عليهم كتاب الله وأذكرهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما استجابوا قامت عليهم الحجة، هل معنى ذلك أن الكتاب والسنة نفر؟ أبدا، الخلل ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في النفوس وفي القلوب، هي التي تستجيب، فإن وعد وأراد الله هدايتها فالحمد لله، وإذا كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أصدق الناس مقالا وأوضحهم منهجا واعتدالا وعلما بالحكمة ومواضع الحكمة، ومع ذلك قال قول الله عز وجل وبلغ عن الله صلوات الله وسلامه، ولم يأخذ الناس بالسخريات ولم يأخذ الناس باللهو والضحك، حتى إنه ذكر عن بعضهم أنه يأتي في نصيحتي والناس تحضر من أجل أن تسمع له، فيمثل للمرأة كيف تتدلل وكيف تضحك من أجل أن يضحك الناس على ذلك. فهذا انحطاط وحق لقدر الشريعة، الشريعة لها مكانة ولها قدر، فعلى الإنسان أن يستبين منهج الله عز وجل، وأن لا يقال لكل شخص قوم وادعو بما فتح الله عليك، لكي يأتي بالطوام وبالأمور الغريبة العجيبة التي تصطدم مع الشرع تماما. وحدث لبعض هؤلاء موقفا، فاستدعى بعض مشايخنا رحمة الله عليه أنه جاء وأضحك الناس في زواج، فقال كلاما من أجل قال من يهديني، ثم استدعاه شيخنا رحمه الله الوالد وقال له يا فلان هل أنت حضرت زواج فلان؟ قال نعم. قال هل قلت كذا وكذا؟ قال يا شيخ قلت والحمد لله نفع الله بالقول وما أريد إلا الخير. قال له أو كل مبتغ للخير مصيب له يا هذا؟ قال له اتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تأتي على مرأة ومسمع من الناس تضحكهم وتستخف بدين الله عز وجل، أنه قال كلمة عجيبة وقال كلمة غريبة يعني ينزه الشرع عنها. قال له تعرف أن هذه الكلمة بعض العلماء يراها كفرا لأنها استهزاء بالدين؟ قال أعوذ بالله ما كنت أظن هذا. قال له إذن أنصحك وأذكرك بالله أن تجثو على ركبتيك في مجالس العلماء حتى تتأهل للعلم للدعوة والبصيرة، وانظر إلى العلماء الذين تعاشرون كيف يدعون الناس، كيف يغضبون في مواطن من حقهم أن يغضبوا، وكيف يأخذون الناس بالتي يحسن في مواطن يحسن فيها أخذهم بالرفق. إذن لابد أن نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قل أن تجد مناهج تخرج عن هذا الأساس ويوضع فيها البركة. وقل أن تستقيم أمور العبد بغير ولا يمكن أن تستقيم أمور العبد بغير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه الوصية كان ابن مسعود يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أكل ما حرمه ربكم عليكم. وآخر هذه الوصية وختامها مسك وكلها مسك: وأن هذا صراطي صراط الله. ما هو صراط الله؟ قيل هو القرآن. فمن دعا بدعوته بعلم القرآن وبصيرة بالقرآن فإن الله يبارك دعوته ويبارك قوله وعمله. ولو أنه جلس يدعو ولا يستقيم على دعوته إلا عشرة فإنهم خير من ملء الأرض لمن يستقيم على الترهات والضحك والاستخفاف والعبث. ولذلك كم وجدنا وكم سمعنا من أخبار عجيبة أن البعض ممن يختلق هذه الأمور في الدعوة ويتدرج في أمور واضح الحكم فيها ويأتي يريد أن يختلق للناس تدرجا في الأحكام، كم وجدنا من محق للبركة في دعوتهم، وكم وجدنا من الآثار غير الحميدة لمن دعوهم. لأن الله يقول: من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، من أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. قال بعض العلماء: إني لا أعرف من عبث مع البعض فأبخله باللهو والضحك حتى جلس 10 سنوات على التزام فجاءته مصيبة فانتكس فمات شر ميته والعياذ بالله. فهو يلتزم على أشياء محدودة. ومن العجيب أنك تسمع بعضهم يقول: إذا أردت أن ترى الداعية مضبوط اذهب إلى فلان. هؤلاء هم الذين يعرفون كيف يدعون، وهؤلاء هم الذين يعرفون كيف يؤثرون. إن الذي يعلم التأثير ويعلم مواطن التأثير هو الله وحده المطلع على السرائر والضمائر، وهو سبحانه الذي يضع البركة حيث كان كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا أو ذاك. والله وحده هو المطلع على الضمائر ومطلع على السرائر ومطلع على عواقب هذا الوحي وآثاره الحميدة في القلوب. فهنيئا ثم هنيئا لطلاب علم ودعاة مخلصين لله عز وجل، نصحوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم تجردا للحق واتباعا للشرع وبعدا عن الاجتهادات والآراء فيما لا مجال للاجتهاد فيه والرأي. هذا لا يمنع أن تتلطف في بعض المواقف استمالة للقلب عند ضمان العاقبة أو غلبة الظن أو رجاء التأثير. ربما في بعض الأحيان ترى إنسان عنده خطأ ويجلس في مجلسك وتعلم أنه سيتأثر بشيء ما أكثر من تأثيرك بالقول، فحينئذ تعلم أنه سيتأثر والمؤثر موجود. وهذا ما يسميه العلماء بسقوط الفرض العيني بالتبليغ مع وجود البديل، صار فرض كفاية. وهنا تتركه لما هو أبلغ وأوقع في نفسه وأعظم أثرا في قلبه. وقد رأينا من مشايخنا رحمة الله عليهم من يفعل ذلك. فهذه أحوال خاصة ولكنها لأهل العلم والبصيرة. جعلنا الله وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله تعالى أعلم.